وإلى الذين من

قيل ادخلوا بقول بحمد في آيات ربنا وأدخلهم جنات

ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم Oh,